بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، فإننا ننتقل اليوم إلى قسم جديد من أقسام الفقه، وهو المسمى عند الفقهاء بكتاب الحدود. والحدود سميت بذلك لأنها مضبوطة، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف حده في كل شيء، فإذا تجاوز حده فإن عقوبة الله تبارك وتعالى تلزمه. وكانت الحدود في صدر الإسلام، يعني إذا ارتكب الإنسان فاحشة مثلا، أو عمل أي عمل يوجب حدا من حدود الله تبارك وتعالى، فإن الغرامة كانت في حقه، وبعد ذلك نسخت بالعقوبات التي أنزلها الله تبارك وتعالى من جلد وقطع ورجم إلى غير ذلك. وقد شرعها الله تبارك وتعالى زجرا لأرباب المعاصي، فإن صاحب المعصية عندما يعلم أن الله تبارك وتعالى فرض عليه حدا من الحدود امتنع من فعل تلك المعصية. ويقول العلماء هي بالنسبة للمسلمين جوابر على كل حال، فالحد الحدود جوابر وزواجر. بالنسبة لمن فعل المعصية، فإذا أقيم عليه الحد فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه يوم القيامة، فجبر ذنبه في هذه الحياة الدنيا بهذا الحد الذي أقيم عليه، وسقطت عقوبتها في الآخرة إذا استوفيت تماما في الدنيا. أما بالنسبة للكافر فإنه لن يدخل الجنة وسيدخل النار، فتبقى في نفسه زواجر. وأما بالنسبة للأمة فكلما سمع أحد الناس الذين لم يرتكبوا هذه المعصية بالحد امتنع عن المعصية، لأن هذا الحد يزجره عن الفعل بها. إذن الحدود جوابر والحدود زواجر. كتاب الحدود جمع حد، وهو لغة، يعني لو أردت أن تبحث عن هذه الكلمة في اللغة العربية لوجدت معناها المنع، فإن ما فرضه الله تبارك وتعالى من العقوبات يمنع صاحب المعصية من الوقوع في المعصية، وشرعا عقوبة مقدرة يعني من قبل الله تبارك وتعالى مفروضة لا زيادة فيها ولا نقص، وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه. وعبر عنها جمعا لتنوعها، ولو عبر بالباب لكان أولى، يعني هذا إنما عبر عن كل الحدود، ولو قال باب الحدود عوض عن كتاب الحدود، لأن كما تقدم في ترجمة باب الجنايات فالجنايات شاملة للحدود فكانت داخلة تحته. على كل حال هذا من باب التقسيم. وبدأ منها بالزنا. هل يقال زنا كما نقول فتى أو نقول زنا كما نقول صحراء مثلا بالمال؟ قال بالزنا وهو بالقصر لغة حجازية، يعني اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وبالمد لغة تميمية يعني تنتهي بالهمز. واتفق أهل الملل يعني كل الديانات اتفقوا جميعا على تحريم الزنا بسبب أنه صيانة للأعراض، واتفق أهل الملل على تحريمه، وهو من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط. قد يقول بعض الناس ملة من الملل تبيح الزنا، فإننا نقول هذه ملة من وضع البشر وليست مما أنزل الله تبارك وتعالى أو مما بقي من تشريع الله تبارك وتعالى لأمة من الأمم، ولم يحل في ملة قط، ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب. يعني عندما تكون هنالك هذه الجريمة فإن هذا الولد ينسب إلى غير أبيه، عندما يطأ رجل امرأة متزوجة وبعد ذلك تحمل وهذا الولد ينتسب إلى زوجها وهو بريء منه، فهذا الولد إنما نسبناه إلى أبيه وجلس مع إخوته ولو كانوا إخوة أم، ولكنه حدث بعد ذلك يعني أشياء كثيرة، فليست هذه العمة عمته وليست يعني ترى كل الذين حوله لا يقربونه إلا بما حدث من قرابة الأم لأنها حملته فقط في بطني، فالولد للفراش وللعاهر الحجر. معنى ذلك تعدينا على عرض فلانة، ومعنى ذلك أيضا صار الاعتداء على النسب فنسب الولد إلى غير أبي. فقال والزاني الذي يجب حده وهو مكلف، سيأتي لنا بالتعريف، دائما يأتي بالتعريف أولا وبعد ذلك يخرج محترزات التعريف. ما معنى هذا؟ يعني عندما نقول مكلف من يخرج؟ يعني لو زنى صبي عند ذلك لا يعتبر مكلفا، لو زنى مجنون لا يعتبر مكلفا. لذلك ينبغي علينا أن نفهم هذا الكلام بدقة. والزاني الذي يجب حده وهو مكلف واضح الذكورة، يعني في بعض الناس خلق الله الناس على ثلاثة أقسام، إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى وإما أن يكون بينهما وهو الذي يسمى بخنثى، فلا يكون ذكره واضحا يعني له آلة لا يعرف هل هو ذكر أو هو أنثى حتى يتبين ذلك، أي الذي يجب حده وهو مكلف واضح الذكورة. أيضا أولج حشفة، لا يعتبر الزنا، العين تزني صحيح وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، وبعد ذلك الأصل الآن في الحد، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. طيب متى نعتبر الإنسان زانيا في هذه الحالة؟ قال أولج حشفة. ما هي الحشفة؟ هي القسم الظاهر الذي يظهر بعد قطع تلك الجلدة التي تولد مع يعني يولد فيها الولد فيقطع، وهو ما يسمى بعملية الطهور أو عملية الختان، فتظهر هذه القطعة التي كانت مستورة بهذه الجلدة، هذه تسمى حشفة، لا حياء في الدين، لأن هذا سيتوقف عليه حكم من أحكام الشريعة الإسلامية. أولج حشفة ذكر، تسمى في العامية تمرة، حشفة، مقدمة الذكر، أي شيء. أولج حشفة ذكره الأصلي المتصل، يعني قد يكون هذا الإنسان له آلتان، آلة أصلية وآلة فرعية، يعني خلق الله له آلة ثانية، أيهما التي أولج فيها؟ ينبغي أن يولج حشفة ذكره الأصلي المتصل. لنفترض أن صار له عملية فانقطع ذكره، يعني صار منفصل، فقام بإدخاله، هل هذا المنفصل هل يعتبر زنا؟ حرام، لكن لا يعتبر، يعني نريد أن يكون هذا متصل. قال أو قدرها منه عند فقدها، لو خلق الله إنسان بدون هذه المقدمة فأدخل، هذا الإدخال إذا حدث ينبغي أن يكون بنفس المقدار من الحشفة، يعني المماسة فقط، لا تسمى زنا، لا يسمى زنا حتى تدخل الحشفة أو مقدار الحشفة. نعم. قال في قبل واضح، أيضا واضح الأنوثة، كما عندنا لو كان العكس تماما، يعني هذه التي يريد أن يزني بها لو كانت أنثى لا يتضح هذا الفرج، هل هو واضح الأنوثة أم لا. قال ولو غوراء، ما معنى غوراء هنا؟ يعني هنالك لو زنى إنسان ببنت لم تألف الزواج قبل ذلك، يعني كانت بكرا، وهذه البنت التي كانت بكرا زنى بها، وبعد أن زنى بها تبين أنها عرضت على قوابل، فقالوا ما زالت هذه البنت بكرا، يعني ما زال غشاء البكارة قائما فيها، فهل يعتبر زانيا؟ نعم يعتبر زانيا. يعني معنى غوراء، هذه الغوراء ربما تؤتى مئات المرات ولا يذهب غشاء بكارتها إلا بالولادة مثلا. عند ذلك نقول حتى ولو كانت يعني غوراء فإن الزنا يثبت إذا دخل من ذكره الحشفة أو مقدارها، ولكن لو كانت هذه المرأة الغوراء مطلقة ثلاثا، وربنا سبحانه وتعالى يقول فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب النكاح هنا في القرآن الكريم ذكره الإمام الشافعي، يعني حتى تعقد على زوج غيره، لكن جاءت السنة فقال فيها لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا بد من الوطء الصحيح. يا ترى لو كانت غوراء ووطئها ولم تزل يتزل بكارتها عند ذلك، هل تعتبر هذه المرأة إذا طلقها زوجها الثاني حلالا لزوجها الأول؟ لا، لا بد من إزالة غشاء البكارة، ففيه تمام اللذة حتى تحل للأول. هذا مما يختلف في مسألة التحليل للزوج الثاني، للزوج يعني من قبل الزوج الثاني للأول. طبعا التحليل، مجرد التحليل، ليس مسألة ندعو إليها، لا، هذا لا يجوز، وهذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. ولكن لنفترض أن رجلا تزوج امرأة وأتاها ولم يزل غشاء بكارتها ثم طلقت لسبب من الأسباب، هل تعود للأول؟ لا، حتى يزول بالزواج غشاء بكارتها. مثال ذلك رجل طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا، هذه ما زالت به، وبعد ذلك أراد أن يجدد العقد، نقول له كيف طلقتها؟ إن كان قد طلقها طلقة طلقة فإنها تبين من الطلقة الأولى، لأنه لا عدة عليها قبل الدخول، وعند ذلك لا تحتاج إلى مثل هذه الأمور. لكن لو طلقها مرة ثم عقد عليها ثم طلقها مرة ثانية قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلقها مرة ثالثة، نقول لو هنا لا يصح حتى تنكح. طيب ما تزوجها؟ ولو لم يكن قد تزوجها. وكثير من الشباب اليوم من يعني يستمع إلى بعض هؤلاء لأي سبب، من يعتاد على هذا اللفظ فيبدأ به ولو قبل الزواج، عند ذلك لا يصح أن يأتي هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره زواج طبيعي وبعد ذلك يطلقها. إذا أحب أن يتزوجها بعد ذلك يمكن له أن يتزوجها. كما بحثه الزركشي فارقا بين ما هنا وما في باب التحليل من عدم الاكتفاء بالإيلاج فيها بناء على تكميل اللذة. إذا أردنا الآن أن نبين هذه الشروط قبل أن نبدأ لابد أن نذكرها واحدا تلو الآخر. إذن الأول الذي ذكرناه في الزاني أن يكون مكلفا، الثاني أن يكون واضح الذكور، الثالث أولج إذن جميع حشفته أو مقدارها، نعم، الخامس أن يكون ذلك الذكر ذكرا أصليا يعني أصالة الذكر، نعم، الأمر الخامس أن يكون ذلك الذكر متصلا لا منفصلا لا مقطوعا، نعم، السابع أن يكون في قبل واضح يعني قبل بين من امرأة، لا أن يكون أيضا من خنثى ربما لا يعلم هل هذا قبل أم لا يعني عضو زائد أم لا. الأمر أيضا الثامن أن يكون محرما يعني، فإنه عندما يطأ بزوجته أو بأمته لا يكون هذا محرما فلا يسمى زينة، نعم، كذلك أن يكون هذا لنفس الأمر يعني إنما وأولج فيها لعين الإيلاج لا لشيء آخر، يعني ربما سيأتي معنا هذا التفصيل أيضا. أيضا الخلو عن الشبهة يعني قد تكون هذه أمة ولده مثلا أو أمة زوجته ويحسب أنه يحق له أن يطأها إلى غير ذلك. الأمر الأخير أن يكون هذا الفرج مشتهم طبعا، عند ذلك إذا تحققت هذه الشروط عند ذلك يعتبر زانية. قال محرم في نفس الأمر لعين الإيلاج خال عن الشبهة المسقط للحد مشتهم طبعا. يعني عندما يعرف أن هذا الأمر الذي يأتي إليه هو محرم، أما لو وطئ ويحسب أن ذلك الأمر حلالا مثلا فهذا لا يعتبر، وإن كان زنا فإنه لا يعتبر زنا. نأخذ بعض الأمثلة أحيانا، بعض الناس ربما يشترك رجل مع امرأة في جارية فيقول الإنسان قال ربنا سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانكم، وهو ما يملك هذه اليمين عند ذلك، لكن لا يحل له ولا لشريكه أن يطأ هذه الأمة لأنه لا يوجد شركة في الأبضاع. كذلك لو كان عند ولده أمة فيقول أنت يعني الولد وما يملك لمن؟ لأبيه. فيريد وفي الأصل يجب على الولد أن يعف أبيه، فأخذ ووطئ تلك الجارية، عند ذلك تحرم على الابن، ومع ذلك لا يعتبر هذا زنا. أو حسب أنه وطئ، إذا وطئ يعني كل ما تملك الزوجة ينتقل إليه أيضا وهو حر في التملك فيه، فوطئ أمة زوجتي، كذلك هذا مما فيه الشبهة أيضا. يعني هذه أو دخل في الإسلام حديثا، هل في كثير من بلاد الغرب يعني صار الزنا فيها منتشر، حتى صار يعني من الأمور التي هي كالمطعم والمشرب، وربما يأتي الناس إليها في كل يوم، فلقد صاروا كالحيوانات تماما، لا يفرقون بين حلال وبين حرام. لو كان هذا الأمر وبعد ذلك لا يعلم شيئا عن الإسلام، ثم دخل في الإسلام ولا يعلم تحريم الزنا، وكان جديد عهد بالإسلام، عند ذلك هل نعاقبه قبل أن يعلم حرمة الزنا؟ لا. قال: بأن كان فرج آدمي حي فهذه قيود لإيجاب الحد. خرج بالأول يعني المكلف الصبي والمجنون فلا حد عليهما، وبالثاني الخنث المشكل، إذا أولج آلة الذكورة فلا حد عليه لاحتمال أنوثته. احنا نقول أن يولج فرجا، هل هذا فرج حقيقة؟ لم نتحقق، ادرأوا الحدود بالشبهة. وكون هذا عرقا زائدا ربما لاحتمال أنوثته، وكون هذا عرقا زائدا، وبالثالث ما لو أولج بعض الحشف فلا حد. يعني ليس معنى لا حد ما في تعزير من قبل الحاكم، يعني مسألة الزنا مسألة دقيقة، أحيانا فيها رجم حتى الموت، وليست المسألة سهلة، ولذلك التحقيق في هذه المسألة أمر ضروري. فربما يتعرى رجل أمام امرأة، وربما يكونان في فراش واحد، وربما يكونان في خلوة، وربما في مماسة وفي مداعبة، لكن أو حصل بعض التماس بين العورتين، لكن لم يحدث هنالك إدخال، كل ذلك لا يعتبر زنا، ولكن الحاكم يؤدبه ويعزره وربما يحبسه ويضربه، يعني هذه أشياء أخرى من أنه انتهك بعض الأشياء. لكن نتكلم الآن نحن في حد من حدود الله، متى يكون ذلك؟ وبالرابع ما لو خلق له ذكران مشتبهان، لا نعرف من هو، ما هو الأصلي وما هو الزائد، فأولج أحدهما فلا حد للشك في كونه أصليا كما قاله الأذرعي. وبالخامس الذكر المبان، يعني المبان المقطوع فلا حد فيه. وبالسادس ما لو أولج في فرج خنثى كذلك، يعني كما أن هنالك شبهة في الذكر هنالك شبهة في الفرج أيضا، فلا حد لاحتمال ذكورته وكون هذا المحل زائدا. وبالسابع المحرم لأمر خارج، هل أحيانا في نفس الأمر ولأمر خارج عنه؟ ما معنى أمر خارج عنه؟ الآن هو يحل له أن يقع على زوجته، لكنه في حالة أنها حائض أو في حالة أنها نفساء لا يحل له أن يقع عليها، فعند ذلك فعل إدخالا محرما، لكن هذا الإدخال المحرم إنما هو بسبب الحيض العارض أو بسبب النفاس العارض، هو يحل له أن يأتي ذلك المكان، لكن الآن فعله هل يعتبر هذا زنا؟ لا. فإذا كان لأمر خارج عنه، يعني الأمر ليس في نفس الفرج وإنما لأمر خارج عنه، الحيض أمر خارج عنه، النفاس أمر خارج عنه، الصوم أمر خارج عنه، إحرام في الحج أمر خارج، كل ذلك له بعض العقوبات له بعض الكفارات، ولكن كل ذلك لا يسمى زنا. أما متى يكون في نفس الأمر؟ واحد جاء من أجل أن يزني بامرأة فبانت تلك المرأة زوجته، هذا ظانا، كان ظلم مثلا، ظانا أن المرأة التي يريد أن يأتيها أجنبية، فبانت هذه المرأة زوجته، هذا في نفس الأمر، ومع ذلك لا حد عليه. وإن كان يعني ربما بعض الناس يعني صار بعض الناس يختلطون مع نسائهم كالبهائم، وبعد ذلك يأخذ كل واحد منهم امرأة، وبعد ذلك لكن صادف أن هذا الإنسان واقع امرأته، فهل هذا يعتبر زنا؟ وهذا عند من يقدام عليه حرام، لأنه أراد أن يقدم على امرأة أجنبية لكن بانت بعد ذلك زوجته فلا حد عليه. يشترط في هذه المزني بها أن تكون على قيد الحياة، فلو اجتمع رجل بامرأة ميتة فوطئها وهي ميتة هل يعتبر زنا؟ لا، ولكن يعاقبه الحاكم. أيضا لو أتى بهيمة، يشترط أن تكون من بني آدم، لو أتى بهيمة، كثير هذا ما يفعل ببعض الأولاد وبعض الشباب المراهقين الذين ربما يسول لهم أنفسهم في القرى، هذا يأتون بعض البهائم، فيأتون بعض البهائم بدل من إتيان، فهل يعتبر هذا أيضا حرام؟ ومع ذلك لا حد فيه. نعم. التاسع وطء شبهة الطريق. ما معنى شبهة الطريق؟ يعني ما معنى مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام داود الظاهري؟ ما معنى يعني الطريق الذي سلكه في بيان الأحكام واستخراجها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثلا الشافعية يستدلون بحديث أيما امرأة نكحت بغير وإذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. طيب يأتي واحدة زوجت على مذهب الإمام أبي حنيفة بدون ولي، قالت زوجتك نفسي، وهذا جائز عندها، هذا بالنسبة إلى شافعي هذه شبه الطريق. شبه الطريق هو يعلم أن هذا النكاح غير صحيح لأنه بدون ولي، عند ذلك هذا يدرأ عنه الحد. لماذا؟ لأنه صادف مذهبا آخر فيدرأ عنه الحد. مثلا عند داود لا يشترط الإشهاد في مسألة النكاح، فلم يكن هنالك شهود مثلا عدود، أو لم يكن شهود بالكلية. نعم. فهذا أيضا من شبهة الطريق. أيضا هنالك شبهة الفاعل أحيانا، أن يظن امرأة أجنبية أنها زوجته. يعني هذا يحدث متى؟ يعني كانوا الناس لما بتصير والعياذ بالله يعني جوائح في البلاد من زلازل من حروب من كذا، تبنى مخيمات متشابهة مع بعضها، يسكن الناس في الأماكن العامة في المدارس في المساجد إلى غير ذلك. كان الناس في الحج يعني قبل هذه ماذا يفعلون؟ يقسمون الغرف بعبارة عن شراشف وكذا وينامون، فإذا كان الظلم فأخطأ الطريق، أخطأ هذا الفاعل عند ذلك، وحدث تبين أنه كان مع غير زوجته بسبب نوم أو ما شاكل ذلك، ثم تبين له ذلك، هل يعتبر زنا أم وطئ شبهة؟ وطئ شبهة. كذلك المحل. نعم. هذه المحل بأن كانت هذه كالأمة المشتركة بينهما عند ذلك. نعم. قال إلا في جارية بيت المال فيحد بوطئها. لا يقول والله هذه جارية لبيت المال يعني هي ملك لكل المسلمين عند ذلك، طيب كل المسلمين هل يطأها كل المسلمون؟ لا. فيحد بوطئها لأنه لا يستحق الإعفاف فيه، وإن استحق النفقة. نعم. ثم هو بالنسبة الى تقسيم الحد في حقه على ضربين، يعني اما ان نقسمه الان، اما ان يكون محصن وهو المتزوج سابقا زواجا صحيحا وقد دخل في هذا الزواج، او غير محصن اي ما زال عزبا لم يتزوج ولو عقد لكنه ما دخل في مسألة الزواج، هذا ما سنتكلم عنه في الغد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.